أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلتها تقول: انتشر بين كثير من النساء قول ربنا ولك الحمد والشكر عند الرفع من الركوع، ما حكم ذلك؟ هل هو من البدعة التي يجب تحذير الناس منها؟ من المعلوم أن الأدعية في الصلاة توقيفية، إلا ما جاء في السجود، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فيقتصر الشخص في الدعاء على ما يكون فيه تعظيم للرب، مثل سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وهكذا، وبالله التوفيق.